المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التعليق على كتاب الاستقامة. الدرس الخامس. قد ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له هذا الدعاء فقال قد فعل، وأنه لم يقرأ بحق منها إلا أعطوه. وهذا مع قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا ما كسبت عليها من كسبت، وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويسره ما تسعه منك نفس لا تضيق عنه ولا تعجز عنه، ويسعر فعل على مفعولك الجهد. وهذا عيب كقوله تعالى: فجعل عليكم فيه حرج، وقوله: يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم ربناك أن يكون عليهم ضيق أي ما يضيق عنهم، كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسعه، فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس حتى يقدر الإنسان على فعله، ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق عنه حتى يكون للإنسان ما يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من المباح، ويتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه، وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات. وهذا يكون في صفة فعل المأمور كما في الوضوء والصلاة، فلا بد أن يكون المبدئ له من ذلك ما يسع الإنسان، والواجب عليه ما يسعه الإنسان، ويكون في باب الحلال والحرام، فلا يحرم عليه ما لا يسعه تركه. ماشي، رأيك صحيح. حيث يكون المباح له ضيقا منه ما يسعه لا يسع، أو إذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي، في باب الإرادة والقصد في الحركة البدنية أيضا، خطأ والنسيان هو من باب العلم، يكون إما مع تعلم العلم عليه أو تعسره عليه. والله قد قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن: يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وطاوعا ولا تختلفا. وإذا كان كذلك فما عجب الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا، فذلك مغفور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه، ويكون فيما هو من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله، ويكون فيما هو من باب الإحسان والقصر الذي يبذله ويناله بنفسه. فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل فيها علم يقع به ويكون ضروريا في حقه، لما يجده في نفسه العلوم الضروري كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المقرئين له الصادقين خبرا يفيد العلم، الخبر المتواتر الذي يفيد العلم، يفيد العلم تارة بكثرة عدد المقرئين وتارة بصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يفيد العلم، فقد يكون مما علمه بها. هو ايش يبحث الآن في شيخ؟ ثم ماشيين معه. سبحان الله العظيم، يعني شيخ الإسلام بالذات يجي وهو يتكلم يستحضر أشياء يمكن ما حد يستحضر، يستحضر كذا إشكال ويروح له ويحله، ثم يستحضر ثاني يروح له ويحله، ثم يرجع لك إلى الأمر الأول. الآن جاء من جهة قال أخبار يعني اعتقادية وأوامر عملية اقتصادية، وقال وقع الخلاف في الأمة في هذا وهذا، وش فصل الخلاف فيها، ثم ننتقل لك الآن إلى كيف يثبت لك، كيف يعني طريقة نقل الأمور، نقل الأمور العلمية والعملية، ويبحث الآن مسألة النقل، ما هي مسألة كيف ينقل هذا وكيف ينقل هذا وهل بينهما فرق. وهو في الواقع كل هذه المسائل فيها خلاف، يعني وقع الخلاف في الأمة، ضلل بعضا بها، بعضهم لعن بعضا بها، مثل ما ذكر في الصدر. لكن الشأن في الواقع ليس في كل اختلاف وقت، وإنما الاختلاف في المقاصد، فهناك خلاف في المقاصد وهناك اختلاف في الوسائل. الوسائل يعني مثل النقل، مثل الأصول، مثل الآلة، يعني الأشياء الموصلة إلى ذلك المقصود.